فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من قال بأن الأولياء يخلقون الأجنة هل يكفر بعينه، هل يكفر بعينه على الرغم أنه من علمائهم؟ هذه المقالة ما في شك أنها كفر أكبر قبيح، ما في شك أنها كفر. فإذا تاب إلى الله وعرف الحق والتزم به، الله يتوب على من تاب، وإلا نحن نحكم عليه بكلامه، نحكم عليه بكلامه حتى يتوب إلى الله عز وجل. ما لنا إلا الظاهر، ما لنا إلا الظاهر. نعم.